قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نستضيف نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، مرحبا بحضرتك في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بك ومشاهديك، مرحبا. بارك الله فيك. وفيك طبعا. سيدي، يعني جرى سنة الله سبحانه وتعالى، جرت في الخلق أن كلما ظهر الفساد وانتشر الانحراف يأتي رسول، يأتي نبي لتقويم مع وجة من الأمة لإرجاعها إلى طريق الحق، الطريق المستقيم. بدأت النبوة بسيدنا آدم، بأبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكن ما تلبث البشرية أن تحيد عن الطريق المستقيم مرات ومرات بسرعة البرق. باعتقاد فضيلتكم، لماذا تحيد البشرية عن الطريق القويم الذي رسمه لها الحق تبارك وتعالى؟ يعني هو المثال قضية يعني بلعام بن بعوراء، هذا الذي يعني أراد الله عز وجل أن يعني مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. فانسلخ منه، هو ينسلخ من من من فطرته، ينسلخ من المنهج، ينسلخ من ما يعني يضاد هواه. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، خلود الى الارض دي اخلد يعني مش ايه، مش هبط الى الارض، لا اخلده. يبقى اذا ما معنى اخلد الارض؟ هو مركب من شيئين، قبضه من هذا التراب اللي من الارض دي، ونفخه من روح الله عز وجل. صحيح. فلما اخلد الى الارض ايه؟ انطفأت فيه روح الله سبحانه وتعالى، انطفأ فيه النور الذي يجب ان ينير هذه الحمئه الآثمة الطينيه. فقضية الإخلاد إلى الأرض، إخلاد إلى الهوى، اتبع هوى ماذا تقول فيه، فبالتالي ينسى المنهج. هل ما تأتي به تعليم السماء يضد هوى البشر؟ هو أصل مزين للناس الهوى سبحان الله، الحب وطبعا يعني والناس أعداد الأوامر كما قلنا من قبل. يعني قال الحسن لو أمرنا بالجزع لصبرنا، ولكننا أمرنا بالصبر فجزعنا. قال ولو نهي الناس عن فت البعر لفتوه، وقالوا لا بد ان في فته شيئا. يعني صح، دي ودي ما تفتش البعر بتاع النوخ والابل، ليه لا هفت؟ شوف كام شجره حلال، الاف الاشجار، وكلا منها حيث رغدا حيث شئتما، يعني اظن ما فيش يعني لا تحدكما اوامر. صحيح. ولا نواهي. صحيح. يعني لا تدفعك لا يدفعك امر. نعم. ولا يحدك نهي. بس بعد الشجره ولا تقرب هذه الشجرة. بس. هي واحدة فعلا، هي واحدة فعلا. طب يا أباح الملايين. لا لكن لا، ازاي سبحان شوف الله. شوف كام نوع من المشروبات الحلال، كل الأنواع حلال ما عدا المسكر، ما عدا المسكر نوع واحد فقط، لكن كله حلال. صح. شوف كل ما فيش مشروب الله أنزله إلا ما هو حلال، إلا ما صنعه. حتى ذهب رجل إلى أبي حنيفة وقال يا أبا حنيفة هل العنب حرام؟ قال لا. وهل الماء حرام؟ قال لا. قال عجبا لكم أيها الفقهاء، إذا وضعنا العنب في الماء فاختمر قلتم لنا حراما. قال أنا مسك أبو حنيفة شوية تراب من المس، قال إذا ضربتك هكذا هل يصيبك أذى؟ قال لا. قال وهل أخذكم بالماء كده ورشوا عليك كده، وهل إذا سكبت عليك الماء هكذا فإذا عجنت هذا بذاك وتركته حتى وضربتك في رأسك هل تصب؟ قال نعم. قال هذه بتين أنزلي بالضبط. سبحان الله. فقضية الإخلاد إلى الأرض، هذا هو الذي يعني انظر إلى نسائنا. نعم. منهن الطائعات، ربنا يبارك فيهن إن شاء الله جميعا، ويكثر من أمثالهن، ويكثر ويهدي المتمردات يا رب، وبالذات بناتنا. ويا بنتي المنهج يقول هذا هو الحجاب، خلاص وأنت بلغت الحلو، بلغت مبلغ النساء. لا أنا أصلي نصوم ما شاء الله بالعكس تصوم اثنين وخميس وتقوم الليل، ولكن يعني بلاش موضوع الايه الغطاء ده، يعني فيها صعوبة شوية. هذه قضية الشجرة. قضية الشجرة يعني لما حينما تخطب مثلا تلتزم بالحجاب. هو خلاص هو تأبي والسلام يعني فقط. انا ما اتكلمش على ايه يعني قضية تنظير بقى ان احنا فقط. نعمل ايه، لكن هي قضية ايه اخلد الى الارض. سبحان الله اخلد الى الارض بس يعني اذا كان الخلود الى الارض يتاتى في بعض الصفات التي يامر الانسان بها هواه. ايوه تمام جميل هذا الكلام جميل. هوا هنا فعلا فما بالنا ان يمتد هذا الهوى الى داخل المنزل مثلا يحب زوجته قبل الزواج ثم يرتبط بها ثم يتزوج ثم يصل الى مرحلة الطلاق وسوء العشرة. ما احنا قلنا في الحلقة الاخيرة تقريبا نحن نتزوج على الكتاب والسنة ونعيش بعيدا عن ظلال الكتاب والسنة ونطلق بعيدا عن روح الانسانية اصلا، مع ان الواجب نتزوج على الكتاب والسنة نعيش على الكتاب والسنة. يعني اضرب لك مثال، رجل كان كل ما هو رجل يعمل بائع مندوب مبيعات فيبيع سلعة معينة، كل ما يعود الى البيت جيت عبقري اصلا هو مندوب مبيعات ياخذ نسبة وليس له راتب، ليس عنده راتب ياخذ فله نسبة صحيح، فكل ما النسبة نفرض عاش اسبوعا لم يبع لان هذا رزق. ها عبقري انت، فاكر ونسيت ان القسط السنوي بتاع الولد الاسبوع القادم، عارف ان ايجار البيت فاضل باقي 3 ايام، ماذا يحصل لهذا الانسان؟ يحبط احباط صحيح. لكن في التاريخ ولنا حكم في التاريخ، واحد اسمه هنري فورد مشهور الامريكي سنة 1893 ده كان بيشتغل عامل في شركة كهرباء في ديترويت شمال امريكا صحيح، كان بيعطوه 11 دولارا عن كل اسبوع عن كل 10 ساعات عمل يوميا استقطاع في بيته عند ابوه وامه وزوجته، عنده غرفه طينيه في الحديقه، يجي من العمل الساعه 6 يقعد 3-4 ساعات يعمل في اشياء توصيلات ومش توصيلات، حماه وحماته يسخروا منه وابوه وامه ابننا حصل له زوجته وكان يسميها المؤمنه تجلس بجواره ولا تفهم ماذا يصنع، تضيء له بالشمعه سبحان الله وتصطك اسنانها من شده البرد، ديترويت سبحان الله على حدود كندا يعني ذهبت اليها ورايت حراره رايت فيها 25 تحت الصفر سبحان الله، فدرجه حراره هذا المنطق، وتقف بجواره وتدفئه وتعمل له كوب من الشاي، بعد 3 سنوات فوجئ الجيران بصوت عجيب وغريب في الشارع، اذا بهنري فورد يخترع السيارة بماذا؟ بامرأة صابرة مؤمنة لا تسخر ولا تقلل ولا تبحث عن العيوب، ما ممكن الواحد لما يقول ايه تحسن الى الواحدة منهن 30 سنة، فان رأت منه هنة قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، ده حديث رسول الله يكفرنا العشير. في نوع كده، لكن في نوع ما شاء الله لا قوة الا بالله وربنا يبارك مليء في البيوت الحمد لله، هو ايه حتى ان رأت سيئة كتمتها، كما صنع هذا القاضي العظيم الذي لما صعدت امرأة على المنصة لتسمعه شكايتها فتصعد عملت صوت ينقض الوضوء، فاستحت المرأة محكمة القاضي والما اسمك تقول فلانة، ولا ما سمعت ما اسمك ارفعي صوتك ترفع صوتها ما سمعت ارفعي صوتك 4-5 مرات، يعني اطمأنت المرأة ان الرجل لا يسمع وهو يسمع. هذا انا عايز اقول ده الدين، والله هو هذا هو ديننا هذا الاحساس سبحان الله، هذا الاحساس يعني صحيح. من ضمن الامثلة العجيبة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث يعني ارسلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها تقول يا رسول الله انا وافدة نسائك اليك، اتق الله واعدل في بنت ابي قحافة. النساء ضد كل النساء ضد عائشة، ليه؟ كل ما الصحابة والصحابيات يجدوا يعرفوا ان دي ليلة عائشة يرسلوا الهدايا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، وتخيل النساء عند الهدايا لا الا كده يعني عض قلبي صحيح. ولا تعض رغيفي الا الهدايا. انا غنيه احب الهديه يعني تبقى مليارديره وتاتي لها بنت ما شاء الله امر يعني سبحان الله سلوك بشري. وفي بحث انجليزي يقول الباحث ان بحث نفسي يعني يقول ان المراه تحتاج الى 5 مجاملات على الاقل في اليوم مع كل وقت. شوف هو غير 5 هو غير 5 يعني مع كل صلاه والله حتى بارك الله فيك يعني لا يعني هذا من حسن التبع. المهم قالت اتق الله واعدل اعدل في في في في, في بنت ابي قحافه نعم. يعني سووا بين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت فاطمه انه لا يريد ان تكمل كلامها فما فاطمه مشت فجاءت اليه زينب وزينب كانت يعني تكاد تناطح عائشة في مقامها سبحان الله. زينب بنت جحش الله أكبر يعني الناس حسيبة أمها الصفية وكذا بنت عبد المطلب قصة يعني يعني حسيبة نسيبة. نسيبة نعم نعم. فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني وافدة زوجاتك إليك لتعدل في بنت أبي بكر أو في بنت أبي قحافة وكان انها يعني كده. طيب فقالت عائشة انظر لنا فكنت انظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. هل يسكت اذا هجمت عليها ام لا يسكت عايزة تنتصر نفسها هيسكت انا فرأيت من وجهه شوف الذكاء تقرأ لغة الجسد تقرأ الوجه انه لن يغضب اذا انتصرت فما كنت الا ان اثخنتها راح واخدع زينب اوقعتها في الارض فيبتسم النبي يقول بنت ابي بكر لا يعني يوقف زينب عند حدا في نفس الوقت يعني انت جيت لرسول الله تقول اعدل برضه يا اخي ما انت لما تقول لمحمد خالد تمشي صحيح تقول لعمر يمشي يعني ما تقول لاولادنا اللي قاعدين معانا في الاستوديو ولا بالمصاري تتعدي لكن انت جيت لرسول الله تقول اعدل لما يعدل الرسول الله لا يعني من يعدل يعني فانا عايز اقول ان البيوت يعني تصير بايه؟ بان اغطيك وتغطيني واواريك وتواريني وحتى في المثل العامي يقول ايه حب وداري واكره وواري مفيش داعي يعني انت لا لا لا تقبل احدا مثلا يعني يعني لا يعني مش انت يعني من اهل زوجاتك مثلا مش معنى كل ما اخوك ما اخوها ابوك ما هو ابو هي نفس القضيه وقالت ايه امك أمه دي كانت قاعدة على الرصيف يعني ولا فيه بارك الله فيها ربنا والله أنجبت لنا رجل صالح الله يرحمها الله يبارك في عمرها لا ده يقال يا ما جاب الغراب لأمه لا الغراب لنا رجل صالح من لا, لا لا لا الغراب ده يطير من بيوت الصالحين ويسكن في بيوت الصالحين الملائكة والعصافير التي تغرد إذن هنالك شروط لكي يكون البيت بيت صالحين جميل كانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة الصلاح والتقوى طيب ما راي فضلاتكم في ان نفتح ملف امهات المؤمنين الله اكبر نساء النبي عليه الصلاه والسلام وننظر على البيت من الداخل كيف كنا يتصرفنا مع الرسول توكل عليه الصلاه والسلام بارك الله فيك انطلق. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر في فكره حول امهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاه والسلام وكيف يرصد من مرصده الخاص العلاقات الزوجيه الطيبه الصالحه التي نشات في ضوء الكتاب والسنه في هذا البيت الشريف وهل كنا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام شريفات حسيبات نسيبات جاهزات في اخلاقهن فلم يؤثر فيهن الاسلام ام اثر فيهن الاسلام وكنا يغيرن من معاملتهن للنبي عليه الصلاه والسلام وكيف اثرت السنه للنبي عليه الصلاه والسلام واي الذكر الحكيم في نساء المؤمنين وفي امهات المؤمنين ونساء النبي عليه الصلاه والسلام واسئله اخرى كثيره مطروحه على حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرحبا بسفر الصفوه بارك الله فيك. مع فضلاتكم نريد ان نزور بيوت النبي عليه الصلاه والسلام لنرصد عن قرب كيفيه العلاقات الزوجيه بينهن وبين بعضهن البعض وبينهن وبين المصطفى عليه الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني إذا زرنا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يجب أن نتأدب أولا بأدب الإسلام لأن احنا أمام البيت الأم أو البيت الكبير أو البيت القدوة، وإذا نظرنا إلى واحدة من أمهاتنا أمهات المؤمنين يجب أن ننظر إلى تصرفاتها في بيئتها في موقعها في مكانها في زمانها. هذا أمر جيد جيد. لا لا بس جيد. عشان نحن شروط الزيارة لنقاعد القواعد بداية عشان في بروتوكول زيارة. يقول لك إذا جيت تقول على يمين مش عارف الوزير يقول على اليسار ورئيس الوزراء يقول في الوسط بروتوكول زيارة. فبنفس القضية أنا أريد أن أحيلك أولا إلى أعمار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجهن برسول الله. هم كم؟ 9. طيب طيب فنبدأ بأمنا خديجة. نعم بترتيب الزواج. بترتيب الزواج جيد بالظبط كده. نعم. أمنا خديجة لما تزوجت كان عندها 40 سنة. نعم صلى الله عليه وسلم والرسول عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم. نعم يبقى في 40 و25. صحيح تمام. أمنا السودة بنت زمعة كان عندها ساعة زواجه بها 55 سنة وهو كان عنده 50 سنة. فشوف كانت أكبر منه ب5 سنوات. نعم. وهي التي عرضت هذه المرأة الصالحة لما رأت الرسول منفردا عليه الصلاة والسلام. أما لك في الزواج يا رسول الله بعد موت خديجة عرضت حزينة نفسها على الرسول. لا لا وجاية تعرض عليه يعني يعني كأنما شق عليها أن يكون الرسول منفردا. وقال من أتزوج؟ أراك حزينا على خديجة؟ قال إنها أم العيال وربة البيت. هو منها أنجب أولاده الصبيان ما عدا إبراهيم. ما عدا إبراهيم فقط ما أنجب من غيرها. وبعدين فقالت له في يعني ثيب وبكر. قال من الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة. كان عندها 55 سنة. نعم. وعنده 50 يعني أكبر منه. هي التي سودة التي تزوجت من قبل. من قبل. نعم. تمام. والبكر. والبكر بقى بنت صديقك وصاحب وأحب الناس إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ولكنها صغيرة. قالت اعرض على صاحبك. كان عمرها 9 سنوات. كانت 9. نعم. ولكننا ننظر إلى البيئة العربية. هو ترشيح من أمنا سودة بنت زمعة. نعم وهي التي رشحتها. نعم الله. نعم نعم. وسودة كانت أم للأولاد والبنات. ونعم الأم يعني. نعم. كانت هي راعت يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين العجيب أن أمنا عائشة ما كانت تغار من سودة أبدا. حتى سودة من باب الكرم تنازلت عن ليلتها لعائشة بالذات. سبحان الله. يعني ما كانش فيهم بينهم يعني ما بين النساء بعضهن مع بعض. أنا أريد أن أهمس في قلوب أو في آذان المستمعين الآن الرجال الأزواج. الرجال. لا أدري هذا الهمس على الفضائيات يعني والمرين تسمع يعني. لن نبوح به لأحد. لن نبوح ولكن نسمع. يعني أقول له يا بني لا تذكر اسم امرأة أمام زوجتك حتى ولو كانت أمها. هذه تركيبة الله أنشأها هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينازع يعني تعبان متعب مريض في آخر أيامه. نعم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أمر بالله عليك لما تسمع هذا أمر من رسول ماذا تصنع؟ نلبي ننفذ. عائشة تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء إذا قام ليقرأ ما أسمع الناس من البكاء. ابنته ابنته سبحان الله. وهذا شرف كبير لمن يقوم مقام رسول الله. طبعاً. على لا يصلي مكان رسول الله ده مش أي حد. صحيح. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء إذا قام ليقرأ. أسيف القلب. قال أسيف القلب ضعيف القلب ضعيف القلب. مروا أبا بكر فليصلي بالناس المرة الثالثة. قالت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. هو يسمع ما تقوله عائشة لحفصة وهي تظن عائشة أنه لم يسمع. يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف. أنت بتاع دردشة ورغي الأمر صدر. ولكن بهذا المنطق كان يعامل النساء صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. لأن سبحان الله العظيم لأنني قلت من قبل أنا وأنت وهذا كلام للأزواج أيضا خلقنا من التراب ومن الطين. نعم. فخلقنا من شيء جامد. ليست عواطفنا متحجرة ولكن عقولنا تسبق عاطفتنا. ولكن المرأة خلقت من ضلع آدم، فخلقت من كائن حي، فهي تغضب وترضى، يعني فرضاؤهن وسخطهن معلق بصدورهن. لحظة لحظة، بهذا المنطق، فمن لم يدرس ومن لم يتعلم كيف يتعامل ترسب الحياة وتظهر المشاكل، وهذا سبب مشاكل كل البيوت. ما هو يعني المشكلة تكمن في أن النساء يستمرئن هذه المعاملة ويطلبنها باستمرار. لا يا لا لا، لابد على رجل أن يدادي وأن يغدق وأن يدفع وأن يقول وأن يغازل وأن يبدي كلمات. وهل هذا ينقص من قدره؟ لا، احنا فاضيين بقى حضرتك. لا لا لا، سؤال واحد، لا هل هذا ينقص من رجولتك؟ احيانا يعني لا ينقص. ازاي؟ وهي خصوصا ان الزوجه لا ترد عليه بمثل معاملته. صبر بالله، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشه، وياكل من الفاكهه التي اكلت منها من نفس المكان. نعم، يعني ده في تذلل يعني ولا حسن تبعل؟ لا، حسن تبعل. ما هو يعني الخطيب يصنع هذا مع خطيبته قبل الزواج. انا اتكلم عن الرسول، ده سيبك من الخطيب. وهذا الرسول يا مولانا يعني، ما هو القدوه. ما انت هو وجهنا ليه؟ ادبه ربه، واحنا نتادب بادب الرسول ده. يعني هل نحن قادرون على صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سيدي، ما قلتلكش على صنيع، بس يعني اذا كان الرسول على درجه السلم اخر درجه 100، خليك انت على الدرجه الثالثه. انا ما قلتلكش خليك في 90. نريد ان يعني تريدنا فضيلتكم ان نسير في ازواجنا بسيره الرسول، وهن لا يسرن فينا بسيره عائشه وحفصه؟ لا، في نقطه، في نقطه. نعم، المراه العربيه، نعم، المسلمه، يكفيها كلمه شكر وحسن تعامل وصدق نيه واخلاص فقط، لا تريد الا هذا. طيب، فاحنا بس مش, مش مش نحن والزمن وسوء تربيه ابيها وتخطيب وجه امها، يعني احنا ما احنا استنقذناها من مكان، فهي بتتقي الله. صحيح، وانا اخاطب بناتي من الزوجات في كل بقاع الارض الاسلاميه ان عليها ان يعني عايز اقول ايه، تنزل الرجل منزلتها على الاقل امام اولاده، امام اهله، امام ضيوفه، امام نفسه، سبحان الله. لكن تقطب الجبين عمال على بطال، لكل فعل رد فعل. يعني بالله عليك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا سودة، وانت يعني وانا ناقص، انا عندي 50 سنة وانت عندك 55 سنة. أنا وكانت مكتنزة اللحم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك من من من من هزة من هزة جسدها وتسير. قول عرفتك يا سودة سيدنا عمر، او علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب، تعرفني يا ابن تعال شوفنا رايح جاي. سبحان الله. فعايز اريد ان اقول ان بس عايزين يعني اخلاص نية في قضية ان نخبئ بعض العيوب. يا اخي، كلنا عيوب، كلنا خطأ. صحيح. الله، وانا خطأ. وعينك ان ابدت اليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس اعينه. اذا كان هناك جمع اكثر من الاعين، يعني جمع الجموع، والله جمع العيون. طيب خلاص، فسودة عندها 55 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ساعة زواجه بها 50. نعم، تمام. أمنا عائشة رضي الله عنها لما بنى بها كان عندها 12 عاما صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو كان عنده 53. نعم. سنة. حفصة رضي الله عنها تأيمت وعندها 19 سنة. نعم، 19 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 55. نحن نقول عن البيئة العربية التي كانت تقبل هذا. سنقف. طيب، جميل. نعم. زينب بنت خزيمة كان عندها 60 سنة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 56. لان المستشرقين يقول المستشرقين يقول لك الله الله ده زوج يا عم، ما انت تشوف الاعمار. صحيح. واحده عندها 60 سنة، هي اصلا متزوجه وعندها 12 عاما قبل ان يعني قبل ان تتزوج برسول الله، يعني ما سؤال. المهم، عندك يا سيدي هند بنت ابي اميه اللي هي مشهوره بايه، ام سلمه، كان عندها ايه 65 سنة ساعه ما تزوجها، وهو عنده 57. هي كان عندها كم سنة؟ 65. أكبر منه أيضا. وهو 7 أكبر منه 8 سنوات. زينب بنت جحش كان عندها 35 وعنده 58. ابنة عمته رضي الله عنها. كان عندها؟ 35 وهو 58. هو هذا أكبر. جويرة بنت الحارث كان عندها 30 سنة وهو عنده 59. اللي هي بتاعت بني المصطلق. نعم. أم حبيبة بنت أبي سفيان كان عندها 40 سنة. وهو 59 صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صفية بنت حي بن الأخطب كان عندها 17 عاما. اللي بنت زعيم اليهود. وكان وكان عنده هو 59. ثم ميمونة بنت الحارث كان عندها 26 سنة وعنده 61 سنة. 61 كل واحدة منهن لها قصة في قضية الزواج. طيب ماذا تريد ان تقول؟ بماريا طيب احنا نجي ماريا بسلام احنا نوصل لا لا لا حلقة وناتي بالتفصيل ان شاء الله. نعم باذن الله تعالى. طيب اذا مبدئيا يعني هنالك يعني امهات مؤمنين كثر اكبر من النبي عليه الصلاه والسلام سنا طبعاً. وبالتالي يعني على هامش السر او قاعده نقاعدها لم يتزوج الرسول عليه الصلاه والسلام شهوه في النساء او حبا فيها. لا لا لا خلاص هذه أمر يعني والصغير يصغره بكثير ايضا والصغير يعني مثلا واحده كسوده تقول انا اريد ان ابعث يوم القيامه زوجه لك يا رسول خلاص يبقى ابقيني هكذا بس مجرد بقائها في كنفه صلى الله عليه وسلم يعني واحدة عندها هذا السن وهذا العمر سبحان الله. نعم لكن عايز اضرب مثال بأمنا خديجة اول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لانها يعني اذا قلت كبريات صانعات التاريخ فاولهن خديجة. طبعا هناك آسيا حتى قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا 4 او سيدات اهل الجنة 4 مريم ابنة عمران واسيا بنت مزاحم زوجة امرأة فرعون وخديجة وفاطمة سبحان الله 4 كبار. طيب تعال لأمنا خديجة ايه اول ما اولياتها بس كده يكون الرسول متزوج اكثر من 9 نساء لكن مات عن 9 مات وعلى وترك 9 هو ما تزوج مع السيدة خديجة لا لا لا الى ان مات لا لا لا كله مع بعضه نعم يعني الباقيات مع بعضها نعم نعم اما السيده خديجه لا لا لا لا, لا, لا خالص الاصعب ان نقول امنا خديجه ام السيده خديجه امنا خديجه السيده هذه ازواجه امهاتهم بس بالضبط نسميهن بما سماه بما سماهن الله عز وجل نعم خلينا في المصطلح الشرعي افضل امنا خديجه رضي الله امنا عائشه امنا جويريه امنا ام سلمة امنا وهذا شرف لنا نعم هي امنا خديجه خطبت الرسول ام الرسول ذهب لا لا لا لا امنا خديجه خطبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وهذه هي المراه الصالحه تخطب لنفسها الرجل الصالح يعني لا حرج في هذا هو سبحان الله العظيم واقاموا اعظم بيت يعني مش لازم الخطيب يروح ويسخر منه ويرد ويرد ويرد وتطلب منه طلبات واوامر لا انا عايز اقول شيء والبيوت لما تقام على على على قواعد دين وأطر دين أنا لا أرى حرجا أن تخطب المرأة الصالحة الناضجة لنفسها الرجل لا. الصالح إيه المشكلة تقول لأخوها أو أبوها الله يعني لو تقدم لك فلان أقبل إيه بس وقتها ما كان الرسول بلغ بالرسالة أو نزل عليه وحي لكن لا رأت من خلقه الله هو مش ميسرة لما رجع قال لها قالت له ما رأيت من محمد قال إني رأيت عجبا ما سرنا في شمس حر الظهيرة لا. إلا وظللته غمامة وما جلس تحت شجرة إلا ومال غصن منها عليه فظلله دون سواه نعم. ورأيت من البركة ومن الخير وهي رأت في التجارة سبحان الله حتى أن التجارة اللي كانت معها كانت كبريت أحمر نوع من الكبريت اللي هو اللي بيعملوا به الطماطم والخضار وكده سبحان الله فلم يشتري أحد منه ولا يعني جرابا واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معها مثلا وده كان مال خديجة واذا في اخر يومين من عودة القافلة خلاص بدأت تحزم الامتعة تصاب الارض في الشام كلها بمرض ليس له علاج الا بالله فيبيع في يوم لا إله إلا الله. ما باعه الجميع من اول رحلة التجارة سبحان الله فحكم يسار هذا الكلام بالله عليك لما تلاقي انت واحد بهذا المنطق سبحان الله تقول له ايه صح سبحان الله نعم والبيوت الصالحة هكذا يعني حتى البيوت الصالحة مش مسألة يعني مثلا اذا المسألة ليست مسألة دين فقط لا خلق اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ليس الدين فقط لا لا لا هي رأت من خلقه ولذلك لما لما لما اعادوا بناء الكعبة قالوا نرتضي بالداخل اول او نرضى حكم اول داخل الى الكعبة نعم. هذا هو الامين محمد عليه الصلاة والسلام رضينا بالامين محمد اذا هو الامين ولذلك لما وقف على الجبل ابي قبيس لو أنبأتكم أو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الجبل سوف تغير عليكم أو كنتم مصدقي كلهم بلا استثناء حتى أبو لهب عمه ما جربنا عليك كذبا قط طبعا تكذب علينا أنت الصادق الأمين نعم قال إني رسول الله إليكم والله لا تموتون مثلما تنامون ولا تبعثون مثلما تستيقظون قال أبو لهب تبت لك تبت لك. طب انت ما صدقته من دقيقه؟ لا لا لا تصدق فعلا لانه جاء ضد الهوى. سبحان الله. طيب صحيح. طيب فطلبته السيده خديجه. طلبته السيده خديجه. فوافق وقلنا ان ابا طالب ذهب وعمومته وذهبوا وخطبوا خديجه وخطب ابو طالب خطبه وكلهم راحوا. حمزه كان اخوه من الرضاعه. سيدنا حمزه كان اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. عليه الصلاه والسلام. المهم كان عنده في هذا الوقت 25 سنه. وخديجه كان عندها امنا خديجه عندها 40 سنه. نعم. فرق 15 عاما. عاشت معه 20 سنه. 25 سنه. حتى في 25 سنه. سبحان الله. نعم. لا يا رب 20 20 سنه. 20 سنه. مات بعد الوحي بخمسة سنوات. لانها ماتت قبل الهجره بثلاث سنوات. وكم من اسباب يعني بعض الشراح السير وكتاب التاريخ يقولون انها يعني وهي الحسيبه النسيبه الشريفه التي من طبقه معينه ما تعودت يعني زي يقولوا بالعاميه البهدله وكده شايب ابي طالب ثلاث سنوات ماتت بعدها فورا ما تحملت البؤس ومعيشه الضنك في ناس اولاد عز وكانت بنت عز اذا جاز التعبير يعني والله يتم لنا في صفوة أن نقف عند شعب أبو طالب أو المضايقات والمغصات التي عاشها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كثير من المسلمين يظن أنه انتصر هكذا لا لا لا كانت كل الأمور مسهلة ومذللة في معركة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقياس الدنيا يوما مريحا سبحان الله يوما مريحا سبحان الله يا مؤمن يشغلوه في بداية الدعوة بطلاق ابنتيه ده واحدة لما تطلق في العائلة العائلة كلها تشتغل وشوف هو هموم دعوة وتكذيب قوم وإيذاء لأصحابه واتهام بسحر وكهانة وبعدين أبو لهب يرسل له الاثنين بنات تقول أم جميل اشغلوا محمدا بطلاق بناته يا لطيف حرب شعواء من كل جانب سبحان الله لكن أنا أقول بالذات للمتصدرين لاختار الإسلام والدعاء لابد أن يصبروا وأن يحتسبوا إذا هجموا في بيوتهم وفي في في في في أنفسهم وفي في في في في في سمعتهم وفي كل يصبروا لأن هذا هذا هذا قدر الله ضريبة الدعوة لازم يصبر ضريبة سبحان الله وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك طالما أنت تتصدر بأمر ونهي سوف يأتي زمان على أمتي حديث وإن كان ضعيف لكن تقويه أثر أخرى سوف يأتي زمان على أمتي يكون جيفة الكلب أو الحمار المنتنة أحب إليهم من رجل يذكرهم بالله يا لطيف طبعا يا لطيف يا ابني أنت في ناس أنا في ناس أدخل عليها أحيانا أتصور أنني أتخيل كده أنني لا أعلم شيئا في الدين أسكت كده كي لا يستهزأ بدين ده طبعا طبعا ولكل مقام مقال يعني ربما هذه دعوة أيضا إذا وجدنا المجلس هكذا لا لا لا لا لا داعي لا سبحان الله لا داعي أصمت لغاية ما تشوف التيار رايح على فين سبحان الله ده هذا من فقه الدعوة لابد متى نقول ولمن وكيف لابد من هذا سبحان الله نعم نعم عاشت أمنا خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 عام. شوف هي صاحبة أوليات طيب أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اول بشر في العالم تبلغ السلام من الله عن طريق الوحي متى السلام يقرئك السلام ويقول لك اقرئ خديجه منا السلام يقول يا خديجه هذا جبريل يقرئك من ربك السلام بالله عليك لما ياتي سلام من الله طب اقول ايه وعليكم طب قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام شو هذا ايه ده رزانة في الرد لا طبعا لا تتأتى إلا من قلب صافي هذا الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام سبحان الله أول ما جاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقضية الرسالة بعد 15 عام تزوج 15 عام صحيح ومن أول يوم وهو يذهب شهر رمضان ينقطع للعبادة في الغار من اول يوم زواج من قبلها بخمس سنوات هو عنده 20 سنه بدا يذهب الى الغار فلما تزوجته كان له خمس سنوات يذهب يعتكف هل سبقه احد الى الغار سبقه لا لا لا لا, لا لا لا لا لا ما سبق ما خالص نهائي وبعدين يعني هذا التصرف في حد ذاته كان عجيبا ولافتا للنظر بالنسبه لاهل مكه بلا شك لا لا محمد ذاهب الى معتكفه معتكفه لغه عربيه لا يدرون ما يصنع لا لا لا خلاص هو يروح يجلس يقول يا خالق السماوات دلني عليك، يا خالق الأرض دلني عليك. الله أكبر. هل حقا هذه الأصنام التي يصنعونها تعبد من دونك؟ يا وهكذا الباحث عن الحقيقة. وذلك يطلبها من صاحب وذلك كتاب السير يقولوا إيه؟ يقولوا لقد سعى موسى إلى الرسالة وسعت الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وموسى فوجئ بالرسالة واستعد محمد لها. صح، موسى فوجئ بالرسالة، هو داخل رايح يجيب النار من بابا صغير أول ما راح يا موسى اخلع عليك خلاص، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني ألا الله رب العالمين، فمفاجأة. صحيح. لكن سيدنا محمد 20 سنة ينتظر. إذا قال له ربه ووجدك ضالا فهذا أي وجدك شديد الحب لمعرفتنا فعرفناك إيانا يا محمد. الله 20 سنة يبحث عن الحقيقة، أين أنت؟ كلام جميل. ها أضل ما ضل صاحبك وما أصحبه ولا لا، ووجدك ضالا فهذا ما ضل صاحبك وما كيف يعني هنا ضلال وهنا نفي ضلال؟ لا، ضلال هنا شدة الحب. صحيح، تالله إنك لفي ضلالك القديم قديم مع يعقوب. فالمهم أول ما رجع خيرا دثروني زملوني أول شيء، قبل أن يرجع لنقف وقفة بسيطة مع أمنا خديجة. كيف كان رد فعلها حيال هذه الجلسة الاعتكافية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولا شيء، سبحان الله، هذا لأن تزوج يعني ما تصنع ما تذهب لذلك لما تترك البيت وتجلس هناك، أنت رجل تكلم نفسك، أنت رجل يصلى الزنا. لا سبحان الله، هذه امرأة حصيفة، لأن أحيانا في نساء تستهزئ حتى بهواية رجلها. مثلا يعني نفرض رجل له حرفة الأدب مثلا، صحيح، بضرب مثال كده ربنا يحفظ لك أهلك يعني إن شاء الله فضلت اللي هم يقصدون يعني. لا واحد له مثلا في حرفة الأدب. الزوجة نفرض أنها تحندسة عملية شوية، انقلبت الآية بقى من رجل هي بتاعت رقة الأدب وحنان الشعر وأدب الأدباء عملي وهو عملي. المهم يعني انت لسه في مش عارف الشعر بتاعك ده يا راجل، كتاب ايه الكلام العجيب ده؟ سبحان الله، عايش حياتك بس في مش عارف اقل فاستهزاء، خليك عملي، خلي العقل ده ما ياكلش بتاع لقمه عيش لقمه خبز اخر يعني سبحان الله، هل هتعمل ايه من حرفه الادب؟ فدي استهانه، دي استهانه. لكن ما شاء الله اسمع الى خديجه رضي الله عنها. طيب، رجع لها يوما دثروني زملوني عليه الصلاه والسلام يرتجف خيرك يا محمد، انا في الغار ونزل علي من يقول لي اقرا، قلت ما انا بقارئ، فضمني الى صدره حتى كادت ان تختلف اضلاعي، ثم قال لي اقرا، قلت ما انا بقارئ، فغطني مره اخرى، وفي المره الثالثه خشيت على نفسي في ايه، قلت وما اقرا ده بالامر فيه كده، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم غاب. فأخذت الرسول مفاجأة هول المفاجأة، فأخذ المصطفى يعلم أن هذا جبريل ولا لا لا لا لا لا ولا قرآن ولا فوجئ من يقول اقرأ، مفاجأة وجعله في صورة بشر، وإلى أن ذهب إلى أمنا خديجة ما عرف شيئا عن الموضوع. لا، وهو راجع قال فرأيته بين السماء والأرض شاهده يسد مشرق الشمس، يا محمد أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجع زملوني دثروني، ما الذي حدث؟ قص على القصة. لو نزلت من الثريا للثرى يا ليت، وزوج أديله أن أبقى في الثريا وزوج بعد انقطاع شهر كل سنة منفردا، تقولها يا راجل الله هو لازم يحصل لك كده يعني، التخيلات الهلوسة صح، الجنون الله. واحد قاعد بالليل لوحده شهر كامل، ده انا ذهبت الى الغار وزرته موحش يا لطيف، بالليل لا تستطيع ان تمكث لحظة لوحدك الان فمنذ 14 قرنا كيف كان حاله. فالقضية ان سبحان الله، اولا اول ما خبرها الخبر، شوف قص عليها القصة، قص على القصة، انت عندك احتمالات للرد، احتمالات انا نتكلم عن احتمالات المرأة العاقلة، لا لا لا انا نتكلم في المرأة طيب العاقلة. نعم. هنالك شروط أيضا للمرأة. نعم. تقول بس اهدى شوية ونام وبعدين الصباح ايه الصباح رباح. ده رد عقل. صحيح. ايه انت بتهديه الأول. تمام. احتمال تكون نايم. الهدية جاية لك وأنت نايم. يا ده حلم. ده ايه ده رد آخر وهو عاقل أيضا. طيب هو شيء يعني اهدى شويه الاول من هول المفاجاه. انت اصل بصراحه اولا العرب كانوا مقتنعين بالهامه والجن والاشباح والغول والعنقاء ويمكن لنا الخل الوافي ويمكن ما فيش الخل الوافي فحتى تقول الهامه تسقوني. سبحان الله. ممكن كل دي يعني اجابات او يعني ردود عاقله جدا. اول رد كلا والله كلا سبحان الله. كلا والله ايه لا تخف لا كلا والله لا يعني لن يحدث لك سوء لن يصيبك مكروه كلا والله. لماذا؟ لان بلغه العصر السي في او السيره الذاتيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 15 عاما الماضيه تدل على ايه؟ نقاء سريره طهر كلام طيب. صدق إنك أمانة لا تصل الرحم الله يرضى عليك كلام. أول شيء إنك إيه إن أوزك لن يخزيك الله أبدا مبدئيا أول القاعدة عشان تغلق أي باب يعني إيه هو يخلق يطر. هو كمان في نقطة هو مش عايل هم زوجته خلي بالك صحيح الله. مش ابن الحلال لما يكون أنت مستأنس لأهل الصدق يقول إيه ما أنت ممكن واحد لو زوج كده نص نص وزوجة نص نص يقول إيه انا لو قلت لها كذا هترد عليك بكذا صح ولا طب اصغرها لها بالطريقه الفلانيه عشان هي مش طب هو عايز يعمل مثلا مقدمات لان امه هتزوره مثلا اضرب المثال يفضل يلف ويدور. والله الشيخ عمر اليوم كان يتكلم عن صله الرحم يا سلام الله اكبر على الكلام فهي ايه كطائر البحر يشعر بالعاصفه قبل ان تهب. وش معنى الشيخ عمر يتكلم عن صله الرحم؟ طب ما الشيخ عمر يتكلم عن امور كثيره مش معنى ذكرت صله الرحم وفي حد من اهلك جاي يزورنا حد من الاخر حد من الله يرضى عليك فده شغله ايه القط والفار دي البيوت الايه الخاربه دي تخرب في اي وقت او هي مستعده يعني هو يتوجس في نفسه خيفه منها وهي كذلك والله فيعد يعني. لها العده في مساله الحوار والتحدث معها واللف والدوران هنا واللف والدوران هنا صحيح. نصل ايه لحرسة او شرفة. اما المصطفى عليه الصلاة والسلام ما جرب عليه من كذب القط فقد حق الصدق. لكن سيدي موقف السيدة خديجة وهي ليست نبية ولا موحى اليها وما كان هنالك اسلام او رسالة تمام. يعني هي امرأة شأنها شأن اي امرأة موجودة تمام. من اين جاءت برباطة الجأش وهذه الكلمات الطيبة التي تكتب بماء الذهب التي سنسمعها من فضلتكم من اين الرصيد؟ رصيدها صدق الزوجية في 15 عاما مضت ما رأت منه هنا قط. لا رأت منه لا كذب ولا إهانة ولا استعلاء ولا لا ده أنا زوجتك وأنت أكبر مني وأنا أنت كنت متزوجة اثنين من قبلي وما عندك عيال ده أنا بالعكس ده كان كل بنات مكة يتمنوني الكلام ده ما قال هذا الكلام. لذلك فيه ناس يعيشوا زوجتهم في في في كتاب المن. طيب تسمع مني ننزل للواقع. ما في واقع مر من هذا نقع للواقع بعض الشيء. يقال ما يستطيع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقول لأمنا خديجة هذه الكلمات لأنها تزوجته بمالها وجلس في بيتها وهي تنفق عليها. لا لا لا لا إن إن كبار إن كبار تجار ومليارديرات وأصحاب الملايين في مكة أصحاب الجاه والشرف تعبوا في وسائط ورسل يرسلونهم كي توافق خديجة على الزواج من واحد منهم طلبت من طلبت من, القوم. من, من, من علية القوم من علية القوم من علية القوم ولكن هي التي خطبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أحبت في الشخص عليه الصلاة والسلام وتلك نصيحة من فضلاتكم لكل أخواتنا المشاهدات؟ أولا ما رأته كغيره رأت الخلق رأت دماثة الخلق مع صدق الحوار مع كلام أهل الناس مع كلام الناس يعني مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا وجبت قال وجبت ما وجبت وجبت الجنة. قال ألا تدرون أن ألسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض. إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه. وذاك المجرمين العلمانيين لما يحبوا يهزأوا بشيخ من الشيوخ او عالم من العلماء ده بيضحك على بيعمل غسيل مخ للناس. طب تعمل غسيل مخ محمد خالد ماشي زي بعض هنفرض جدل انا وشويه اولادنا المستطاعين يعمل غسيل مخ الملايين ده ايه ده انت صعب. انت بتغتاب الملايين انهم مطلوب عليهم صعب. ما يصفهم بالغباء الا غبي صحيح سبحان الله صحيح. فالمهم ان سبحان الله هذا الرصيد الذي رأته في الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها تقول هذه الكلمة بس كانت رابطتك الجأش كلا والله. اولا انك لا تصل الرحم انت خايف من ايه تفكر ان في جن يعني رئية من الجن يأتيك ولا لا لا لا انك لا تصل الرحم الله ده خلق عربي عجيب الاسلام لم يأتي بعد اتى هو في اللحظة دي نعم صحيح. لم يأتي بهذه اللحظة لكن هو ايه من قبل يصل الرحم إذا هو قال إيه إنما بعثت إنما بعثت لأتمم مكارم إيه إذا صلة الرحم موجودة نعم صلة الرحم موجودة والابن عم على ما كان من خلق فأقليه ويقليني صحيح لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني ولا تقوت عيالي يوم مسغوبة ولا أنت ولا بنفسك بالعزاء تكفيني طبعا أنت عامل لك إيه سبحان الله. المهم بس هو كان شرس في الطباع يعني شديد لكن يعني لكن احنا نتكلم عن خلق العرب نعم. انك لا تصل الرحم وما دام انت تصل الرحم يبقى لن يضرك اذى. شوف سبحان الله استعداد النفسي لدين الله نعم. هذا خلق انك لا تصل الرحم وتصل تقول حديث صادق يبقى ازاي الله يكذب يعني يدلس عليك والصدق يعني نضع تحتها مجموعة من الخطوط حقيقة تصدق الحديث انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الضعيف اللي محتاج معونة سبحان الله وتعين على نوائب سبحان الله وتعين على وتقر الضيف انت كريم كريم كريم ابن كريم سبحان الله وكان من قبل جده عبد المطلب ابو الكرم سبحان الله وتقر الضيف وتكسب المعدوم. شوف وصف الزوجة لزوجها تكسب المعدوم يعني اللي ما عندوش تعطيه اللي ما يملكش تملكه سبحان الله سبحان يعني هي كلها صفات ايجابيه الله اكبر لا ودرست زوجه لاخلاق زوج صح. طب بالله عليك لو سالت اي زوجه الان قاعده على الشاشه الان جنب الزوجه لا هسالها سؤال واحد صفي زوجك صفي الاخلاق الحسنه في زوجك ابو العيال مش عايز تشوف يا شيخ عمر كان نفسي فالقضية ان شوف هذا الوصف نعم. شوف كم صفة الان صلة رحم تمام نعم. صلة رحم وبعدين صدق حديث صدق حديث وبعدين ان تحمل الكل اعانة الايه وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر ست صفات سبحان الله رصدت بها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كان هذه الامور منجيات مثلا لما يحذر منها او يخاف منها لان صنائع المعروف تقي مصارع السوء سبحان الله. احكي لك قصه اتفضل. في الثمانينات كان يحكي رحمه الله عليه مصطفى امين عليه مصطفى امين رجل يعني كان صحفي مشهور صحفي مشهور اخو علي امين اخو علي امين الأخبار. طبعا اخبر اليوم نعم. انا شوف يا ابني انا يعني أي إنسان موقف طيب. لا أنا أي موقف إنسان طيب. أي إنسان يفيد البشرية في خير لازم أن نذكره وبالذات إذا مات لا نذكر إلا الخير منه هذا واجب اذكره محاسن الموتى يقول ما لوش محاسن نذكره لا لا لا لا استغفر الله ما فيش ليس هناك من بشر ليس له محاسن سبحان الله ما تدري يقال يعني في معارض الدعوة بس عشان يعني ناحية عشان الناس ما تتكبرش مش معنى كده تشوف واحد كده مقصر شوية تقول ده رايح في داهية نعم يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما راى عمر في الرؤيا بعد استشهاده بليلتين قال يا امير المؤمنين كيف حالك قال طاشت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات امير المؤمنين ايه انا في القبر الان او في عالم البرزخ قال ماذا صنع الله بك قال والله لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني لقيته غفورا رحيما لا اله يعني نجاه نعم. قال له بنصرتك للإسلام قال لا قال بعلمك قال لا بعدلك قال لا قال إنما بماذا قال أسير في المدينة يوما فرأيت أطفالا يلعبون بعصفور قيدوه في ربطوه بخيط ففككت الخيط وطار العصفور فقيل لي يا عمر فككت إسار العصفور ونحن نفك إسارك من النار اوعى ودي ان فيه عمل مش عارف ايه لا تحقرن من المعروف ابدا ولو فرس نشاه سبحان الله. صحيح. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يحكي مصطفى من قصة لطيفة وأنا أقولها يعني الحقيقة. أنا يعني أشم رائحة الحكم يعني أحب أخذها من أي إنسان. ولأنه كان هي ضلة المؤمن طبعا كان في سنة 65 في السجن مسجون أمام عبد الناصر. وبعدين قال لك أن يمنع عنك الطعام ما فيش مشكلة، لكن يمنع عنك الماء صعب. هو كان مصاب بالسكر، عنده مرض السكر، عنده مرض السكر السكري. ف قال بعد ما منعوا عني الماء فبقيت ايه حاطين وضعين في عزكم الله دوره المياه ماء للسنجاء فكان يشربه. يا الله. اكتشفوا انه بيشرب الماء اللي هو كده فمنعوا عنه هذا الماء ايضا اللي للسنجاء فصار يشرب بوله. الوقت ان اعطي فثم بعد يوم ما وجد البول الذي يشرب ما فيش ماء. صحيح. فيش ماء داخل وفيش ماء خارج. قال فاذا بباب الزنزانه يفتح بالليل ويد تمتد لي بكوب مثلج من الماء. قال انا لابد انني وصلت الى حاله من غياب العقل خرف. لدرجه انني خرف. اتخيل ولكن تحسست فوجدته باردا فشربته وهذا كان اعظم كوب ماء شربته في حياتي. ثم بعد ذلك اختفى الذي اعطاني. عشت اياما في السجن وبين ادوله فرصه يتنزه وجدت الشخص الذي تعرفت على وجهه فاسررت اليه وقلت له ما الذي جعلك تصنع هذا وربما تؤذى؟ قال انا عسكري هنا في السجن ولو نظروا الي وعلموا لقتلون. يعني طب لماذا انا؟ قال انا رجل في واحد في مكان كذا وذكر له المكان يعني كان امله في الحياه ان يمتلك جاموسه فباع المجوهرات بتاع زوجته اللي كان عندها يعني وباع اشياء من البيت لغايه ما اشترى الجاموسه. بعد اسبوع ماتت الجاموسه. فاذا في ليله القدر ليله 27 رمضان يطرق عليه الباب بصحفيه من اخبار اليوم كان عنده شيء طيب اسمه ليله القدر معروفه صحيح. تجر الصحفيه جاموسه تقول له دي يعني هديه ليله القدر اليك. قل 9 سنوات وهو ياكل من خيرها هذا الرجل هو ابي. الله يا الله. فان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه قصه وكذا سبحان الله. فاوعى تظن يا ابني ان الكلمه الطيبه تضيع ابدا. صحيح. ازرع يعني كما قال ازرع جميلا ولو في غير موضعه فما يضيع جميل اينما وضع. تمام. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرعه. بلا شك وما زرعت سوف تحصد ابدا دايما سبحان الله. بس قضية مجير أم عامر دي قضية لأن الضبع أصلا هو خوان أصلا. كنت أقول الضبع بتاع أم عامر دي قصة أخرى. لكن الرجل الذي كان قصة في التاريخ معروفة في كتب التاريخ عندنا في كتب. نفسي أولادنا وبناتنا خلاص إن شاء الله ربنا ياخد بيدهم في الامتحانات يا رب إن شاء الله يفتحوا كتب الأدب نذكر قصة الضبع أم عامر وأنا تعال يعني المثال يتضح المقال. لا قصة الكلب الوفي. طيب. يعني سبحان الله لان برضو احنا الوفاء ضاع حتى من بني ادم عندما يضيع الدين. صحيح. يضيع الوفاء ويضيع الحياء. رجل كلب عنده كبر ومش فالمهم ياخدوا السياره وياخدوا بره المدينه وينزلوا ويرجع بالسياره سريع. الكلب ما شاء الله لا قوه الا بالله يرجع للبيت مره اخرى. المهم ياخدوا وراء الجبل ويرمي ما فيش فايده. اخذوا في البحر في قارب وبعدين القاه وبالمجداف يبتعد عنه واذا بموجه كبيره نوة بحريه تقلب القارب والرجل كبير السن يعود الكلب فياخذ بيد صاحبه حتى يوصله الى الشاطئ. سبحان الله العظيم. سبحان الله. فيعني معقول كلب يفي ونحن مع بعضنا لا يفي بعض. يعني معقول اشوف اولادي في فلسطين وابنائي في العراق ولادي الاجنبيه تعمل ضدهم وانا لا يتمعر وجهي ولا يهتز قلبي. اين وفاؤنا؟ اين وفاؤنا لديننا ولاخواننا؟ والله يعني نسال الله ان يسامحنا اخواننا في العراق وابنائنا في فلسطين وكل ارض فيها اضطهاد. والله نحن قصرنا تقصيرا يعني ارجو منهم السماح حتى لا نحاسب امام الله سبحانه وتعالى. انك اتى الجرح يا مولانا. الله يرضى عليك. فكما قال الشاعر مررت على المروءه وهي تبكي. نعم. فقلت على ما تنتحب الفتاه فقالت لا كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله مات. كل سبحان الله ترام هكذا فعلا فضيله الشيخ ماتوا. لا ما زالت المروءة عند أهل الدين. أنا بفضل الله أعرف هم حاربون. لا معلش ما فيها المنصورة. أنا أعرف أناسا كثيرين من المتدينين الحقيقيين والملتزمات الحقيقيات فيهم من الشهامة والمروءة وفيهم من الخلق والوفاء ما سبحان الله ما لا يجعلهم يتزحزحون أبدا. وهؤلاء هم أهل الصدق، وهؤلاء الذين ننصر بهم إن شاء الله. نعود لموقف السيدة خديجة. أوصاف إيجابية للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف. وبعدين الحصافة. هي لا تفتي في كل شيء. أنا الأول هي ثبتته. ثق تماما أن اللي حدث هذا يعني لا رؤية من الجن ولا مس من الشياطين ولا الشعراء اللي يقول لك أن طلع له الجن وقال له وقبر حرب بمكان قفر. لا الكلام ده مش موجود. وليس بقرب قفر حرب قفر. خلاص. نتوقف هنيها عند موقف استكمال موقف أمنا خديجة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر وصفوة الصفوة مع أمهات المؤمنين بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم. أهلا وسهلا. أخرى نكمل مع فضلاتكم رحلتنا. لذلك هذا الموقف لما تقابله أنت بموقف آخر، يعني امرأة عجوز كبيرة السن طرقت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عند أمنا عائشة، رحب بها وفرش عباءته لها ومرحبا وكيف حالكم بعدنا لعلكم رأيتم خيرا، يدردش معها. فعائشة تستغرب هذا سبحان الله إيه اللي دردش عنها امرأة كبيرة السن. قال هذه كانت تزورنا أيام خديجة. يا الله صديقة زوجه إحدى صويحبات خديجة. فعائشة الموضوع بالنسبة لها كامرأة وصلت يعني الحلقوم قالت يعني عجوز أبدلك الله خيرا منها. قال لا على خديجة. على خديجة. قالت لا. قال لا غيرة النساء احتدمت هنا واشتعلت. قال لا. وفي رواية ما أبدلت خيرا منها. سبحان الله. يعني يضع الأمور في نصابها. والأسباب لقد صدقتني حين كذبني الناس. لا ينكر مش يقول يعني لأن أمنا خديجة ما منت عليه يوما. أنت واخدك سبحان الله يعني حتى موظف تعبان يعني تركل بالأقدام، ولما بقيت راجل محترم بقيت وزير ومسؤول ممكن زي لا تتزوجها لا حنانة ولا أنانة ولا منانة. يعني ماذا حنانة وأنانة ومنانة؟ بدأوا حنانة تكون مزوجة من قبل تحن الزوجة الأولى. الله يرحمه أبو مصطفى ما شاء الله عليك يعني الله طبعا عندما أبو مصطفى مات يعني طلعه من القبر يعني ولا في إيه خلاص مات الله يرحمه سبحان الله. ولا أنانة كثيرة الأنين كنت تحصل من غير شيء دماغي عيني هتلفت الانتباه عارف الطفل الصغير لما ما اهتمتش به صح إيدي خسرنا في نفسي بس على كبير شوية. ولا أنانة ولا منانة تكون غنية شوية وقاعدة تقول لك ها ها البدلة دي تدرى ما انفقت منا والأذى سبحان الله العظيم اشتريتها لك وكذا وكذا سبحان الله. لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس. لقد صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي سبحان الله وواستني بمالها حينما حرمني الناس. لا إله هو سبحان الله ما ولا. لكن مع هذه المواساة ما منت. دي مهمة. شوف اصنع المعروف وانساه وانساها. اوعى تعمل معروف وكل شويه ايه لا ليه مش لن يكون لله. خلي اعمل المعروف سبحان الله. صحيح. لا صحيح. وفي الجو مكتوب على صحف الهوى من يصنع المعروف فاز بمثله. بالضبط كده. وهذا هو الفوز. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ورزقني منها الولد ولم ارزق من غيرها. شوف كلها مواصفات. لا لم يذكر عيب واحد. هذه الصفات لابد ان نقف عندها مره اخرى. صدقتني حين كذبني الناس. وامنت بي اذ كفر بالناس. كل قريش كل مكه. صحيح. يا اخي ممكن تهتز بعض البيوت من من من نتائج الاشاعات معاول الهدم كثيره. صحيح. معاول الهدم وهي كثر سبحان الله. صحيح. لما تطرق على البيوت سبحان الله يعرف فلانة وفلانة ويمشي فلانة يعني فلانة وكلام كثير سبحان الله. والصحف الصفراء موجودة ونسأل الله السلامة والملفات موجودة أيضا وربنا يهدي الحال إن شاء الله. وصدقتني حين كذب الناس وآمنت بي إذ كفر الناس وأستني بمالها حين حرم الناس ورزقت منها بالولد ولم أرزق من غيرها. صفات التصديق والإيمان والتصدق بالمال أو إنفاق المال على زوجي ربما صفات معنوية ومادية في نفس الوقت. طبعا. هذه جل الصفات التي لابد أن تجتمع في الزوجة. أصل إن لم يكن هذا فالبيت خرب، البيت آل السقوط. العمر الافتراضي لمدة الصلاحية أو شكت على النهاية. إذن يعني لأمنا خديجة أفضال على الأمة كلها، ليه؟ لأنها بتضع إيه البصمات، كيف أيتها الزوجة تقفين بجوار زوجك. الله، هي كده صح، هي كده نستخلص النتائج. هي بقى أصلاً إحنا عايزين نقص قصة ما موجودة في الكتب. والمشاهدين والمشاهدات أنبه مني وأذكى مني وأعلم مني، بس أنا مجرد ناقل يعني. لا بارك الله فيك، هذا تواضع منكم. لا صفر الله العظيم. فقضية أن البيوت تكون هكذا، وفي المقابل لا داعي لتحقير الزوج لزوجته ولفكرها. لا اسكت يا حربة، انت بتفهم في ايه؟ انت مالك، انت خليك في الطبخ، خليك في انا في ايه؟ انا سبحان الله، ده حديث ام زرع لما تقصه يا سلام ياخذ نص ساعة. جميل، صحيح. ان شاء الله الحلقة الجاية حلقة ذكرني مرة جاية. نعم. وده ايه؟ عارف ده تحت عنوان ايه؟ آداب استماع الزوج لزوجته. يقول ايه كده؟ ممكن تقول له انا يعني اعرف رجلا كان معه يحمل 3 شهادات دكتوراه ما شاء الله، ويذهب الى المؤتمرات وياتي منتفخ الاوداج يقول انا كلمت المستشرق الفلاني ورديت على العالم الفلاني ورديت لزوجته عشان يعني يرفع من نفسه. تقول له اسكت، تخيل البواب راح جاب كيلو الطماطم مش عارف بكام، لا اله الا الله، فينزل من العلم والمستشرقين لمستوى الطماطم. خلاص اعصر وانت ساكن صح. فهنا لابد من انزال سبحان الله. فالرسول ينصت والله حاجه هذه يعني اشياء تضيق القفص الصدري يعني. طب بالظبط كده. فلا يعني فانا اقول ان الكتب او السيره العظيمه دي لبيوت النبي يعني او مش على مساد عباره عن عناوين بارزه. يعني انا اود ان اتوقف مع فضلاتكم حول هذه الصفات تحديدا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نعم نعم. يعني هل هذه الصفات التي صنعت امه أو شاركت في صناعة أمة ومواساة النبي عليه الصلاة والسلام، التصديق والإيمان به وبما يقول ومواساته بالمال والذرية. الله، تخيل أنت عندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على بلال مثلا لما أسلم وهو عبد فقير. نعم. من أين؟ من أموال أمنا خديجة. الله أكبر، الله أكبر. ما كانت تسأله أي كيف يصنع بالأموال لما يتصدق. لا لا لا، الكلام ده خلاص. إذا وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني هل لهذا حكمة؟ لما لم يعطيه الله تبارك وتعالى كثيرا من الأموال لكي يتصدق بها ولا يحتاج إلى أموال امرأة مثلا؟ لا، دي مش امرأة، دي نصفه الثاني، دي جزء منها. الله، جزء منها. هن لباس لكم وأنتم لباس لكم. شوف اللباس يعني غطاء غطاء. هل ترى من هذا اللباس شيئا من جسد؟ هي القضية. وبعدين لما صار غنيا صلى الله عليه وسلم يعني بعد الرسالة، لو طلب في فاطمة مثل جبل أحد ذهبا لوجد من يعطي. صحيح. انزل تحت، يعني مش تحت يعني خالص، لا خليك في القمة بس ايه تحت القمة شوي. ننظر فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز. نعم، عليه رضوان الله. أبوها خليفة وجدها خليفة وأربعة من إخوانها خلفاء، 6 هي من بيت خلافة. قيل لما تزوجت بعمر وكان أمير على المدينة، قيل لو بيعت مجوهراتها لأنفقت على 7 دول من دول العالم الإسلامي في هذا الوقت. فقط مجوهرات بس. سبحان الله. فلما تزوجها قال يا فاطمة، لما صار أمير المؤمنين وراح دمشق، قال يا فاطمة إن شئت أن تحتفظي بهذا وتعودي إلى بيت أبيك، وهي بنت عمه، فبيها ونعمت. يسرحها؟ مش يسرحها، بيقول لها انا بيت امير المؤمنين، الحياه تختلف. انا كنت امير في المدينه، كان يلبس افخر الثياب ويسكن افخر، فلما صار امير المؤمنين قال ايه؟ قال قعد لهم على الحصير. جابوا له البرذاون ده اللي زي البغل ده يهملج كده، في ايه مطهم ومطعم بالمجوهرات. ما هذا؟ قال ده الخليفه، بس زفه الخليفه يعني انه يركب الايام. ضموه البيت المال. مين دول؟ الجواري امير المؤمنين. قال اسالوا عن قبيله كل واحده واعيدوها الى خلاص القبيله خلاص. دخل على فاطمه، يا فاطمه نويت أن أجلس على الحصير. إما أن تعيدي هذا الذهب والحلي إلى بيت المال، وإما أن تعودي إلى بيت أبيك. قالت لا أثر عنك أحدا أبدا. خلعت وجابت الصناديق اللي فيها المجوهرات وعطتها ضموها لبيت المال. خلاص؟ مات عمر. مات شهيدا رضي الله عنه لأنه وضع له السم. فجاء خازن بيت المال. قال لها يا أم عبد الله ذهبك ومجوهراتك كما هي أعيدها إليك. ما استخدمهاش، احنا حفظناها بيت المال. أمانة. وعمر مشي مات. قالت أطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ لا والله. يا الله. لا والله. لا والله. يا الله. تصرف النبيل من امرأة النبيلة. شوف شوف شوف شوف. ما هكذا تقوم البيوت. هكذا هو احنا لو رجعنا في التاريخ فين قبل الاسلام، هو الان تطيعه موجودا وتعصف حينما يغيب فقط، يخرج يعصى وهو موجود. لا لا جيد جميل. لا لا لا لا شيء ولا شيء. احتمال لا رصيد له عندها، فلما تسحب على المكشوف يبني. الله. طب تصنع رصيد. نعم تصنع رصيد. هو من الواجب القوامة عند الرجل هو الذي يضع الرصيد. حينما طلب عمر بن عبد العزيز منها هذا التصرف. لا أثر عليك أحدا. هذا جيد. يا ابني عشان بنت ناس. مهم من هم أولاد الناس. نعم. من هم أولاد الناس؟ أغنياء حرب. لا لا لا. يقال إن أنا أولاد الناس. لا لا لا. أولاد يعني الناس. لا لا لا. تقطع لهم هيبات من الأرض من الملوك هكذا يقال إن أنا أولاد شرف. لا لا لا لا لا. أولاد الناس، أولاد القيم والمبادئ. أولاد الشرف كما قال حسن البصري. هم أولاد الناس. هم صح. أولاد الناس. شرفهم يمنعهم من الخيانة. طيب يعني من هم ببساطة شديدة؟ ببساطة شديدة. كل إنسان ملتزم بالقيم والمبادئ ودين الله سبحانه وتعالى وعنده حياء وعنده إنزال الناس منازله، هذا ابن الناس. لا ضرورة للغنى مثلا. لا لا لا لا لا لا لا لا أبوه باشا أبوه كذا. لا دخل المسألة. لا دخل المسألة. حسب ونسب. المال هذا وسيلة. المال هذا وسيلة. عالية مسترجعة. لكن الخلق والقيم كونوا مع الناس، إن تركتموهم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليهم. ده المثال. سبحان الله. نقول هنقعد نسمع لابن البواب مثلا. لا لا شوف. هذا الرجل كان يعمل عندنا في الأرض مثلا ابنه يتعلم نسمع له. حولك شيء. كارثتنا كعرب أننا نقول هناك مهنة محترمة ومهنة غير محترمة. آه. ها؟ طبعا. ليس هناك. ده هو زبال. لا لا لا. يعمل بمجال الزبال. ليست الكلمة في اللغة العربية. لا لا لا. جامع قمامة. قمامة. جامع قمامة. نعم. جامع القمامة يعمل كل يوم بشعبة من شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، ولو امتنعت يداه عن حمل أكياس القمامة لمتنا عفنا، وهو إنسان يتقي الله رب العالمين وهو عمله شريف ومحترم، والرجل الذي يقف في مكان فيه ربا وحرام وشكله العام محترم هو غير محترم. هي رأيك بقى. سبحان الله. لا ده عمل محترم مختلفة سيدي. أين المقياس؟ احنا سيدنا المصطفى القرآن والسنة. الله يرضى عليه. صح. إماطة الأذى فيها خير. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وكان يعمل إيه؟ نجار. بتاع يعمل سابق سابق السروق. أنا أعمل سابغات وقدم في السابق. حديد. حداد. عنده كير سبحان الله العظيم. حداد. سيدنا زكريا كان نجار سبحان الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راعي غنم عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء كانوا يعملوا. سيدنا موسى كان يعمل كل وعمل إيه سبحان الله العظيم. عمل محترم. صحيح. فالعمل المحترم والعمل الحلال أيا كان، والعمل غير واحد تاجر خمر. لا الآن فضلتك يعني أين تسكن أين تقطن في أي المناطق الفقيرة تسكن. هذا يسكن في منطقة فيها الزقة والدهماء. هذا لا يسكن مع عائلة القوم. مر رجل تفوح منه رائحة الغنى. الغنى جيد. قال رسول الله ما رأيكم في هذا؟ جميل. قال إن قال سمع، وإن ذهب يتزوج زوج. ايضا هذه المقاييس التي كانت موجوده في زمن النبي عليه الصلاه والسلام موجوده يتم عبر البشريه ويعيد لا ويعيد التوازنات مره اخرى من خلال فضلاتكم نقاعد القواعد هذه عبر البشريه. نعم. بعد مده مر رجل تفوح منه رائحه الفقر. طيب. حتى الكلاب ان رات غنيا حركت اذنابها، وان رات فقيرا كشرت انيابها. حتى الكلاب فيها انس لان الفقير عايز ياكل معاها، لكن الغني هو بيعطيها. سبحان الله. بس ما لناش دعوه باخلاق الكلاب، خلينا احنا في اخلاق البني ادم. الله يخلق الكلب. طيب الكلب انجى صاحبه. نعم. فالفقير قال ما رايكم في هذا؟ قال رسول الله ان قال لم يسمع. اسكت. سبحان الله. وان ذهب ليتزوج منع. قال رب واحد من هذا خير من ألف من أمثال هذا. الله أكبر. مش مسألة أن عشان ده فقير وده غني، لا، عشان ده عنده قيم وهذا ليس عنده. الغنى والفقر ده سبحان الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا عطاء الله. هذا المعيار. مش معنى كده أن الله يحب فلان فأعطاه، لا، ويبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يبتلي العبد ويمتحنه بالشيء وضده. نعم. بالمال يعطيه فتنة لك، ولو أخذوا منك فتنة عليك، وهكذا. صحيح. بس المهم منظومة القيم أين؟ جميل. سيرة أمنا خديجة قبل زوجها من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت في مكة؟ أولا هي امرأة من علية القوم. وتزوجها رجلان غنيان، مات أولهم ابن عتيق والثاني أبو هالة اللي أنجب منها هند. وهند هذا رجل الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هند بن أبي هالة. نعم. واحدة اسمها جارية. يعني أنا أريد أن أقول هذه قيمها ومبادئها. فذلك لما نظرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو شوف، إن مدحت قلت ذا شهد، وإن ذممت قلت ذا قيء الزنابير. صحيح. منتج واحد. لكن ايه العين ايه النظرة اختلفت، وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين الكر تبدي المساوية. سبحان الله. تبص على ابنها كده وابنها مش شعره معمول وبتاع، تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، دمه خفيف ماشي خيره بركة. يعني يقول لك معذرة في المثل العام في مصر، يقول لك الخنفسة لقيت بنتها على الحيط، قالت دلولي ملضوم في خيط لؤلؤ ابيض، وهي خنفساء سوداء، لكن هي لا ترى لؤلؤ ملضوم في خيط، يعني عقد. هي رأتها هكذا نظرتها. لا. لكن سيدي هذه نظرة شخصية، نظرة يعني هوى، تحفظ ولا لا هوى. نظرة هوى. احنا عندنا ابن ميزان نزن به. ما هو؟ الله يرضى عليك. عندنا كتاب وسنة. نعم. انت اظهرت خلق. نعم. واستنى. نقيس الخلق ده على الكتاب والسنة. كم يساوي؟ ده يوافق الكتاب والسنة، هذا خلق شريف. لا يوافق هذا خلق غير شريف. هو كل حاجة القرآن والسنة يا شيخ عمر. دنيا مولانا يعني مشي حالك. لا لا لا شوف شوف شوف شوف شوف يعني يولد المولود، فالطبيب يعمل ازاي؟ يمسك كده القلم وحط السماعات ورأي مهم ويقول شوف هذا الجدول يا ام المولود، في الشهر الاول في تطعيم كذا، وبعد مده كذا في كذا تطعيم كذا، وفي مش عارف شلل الثلاثي ولا مش عارف الشلل الرباعي والخماسي والطعم من التطعيم ايه، سبحان الله. وبعدين السنه القادمه لمده السنوات والجدول، وبعدين صحيح. ايه ترضعيه اول ايام، لو امتنع اللبن مش عارف تعملي ايه، لو راح بترضعيه لبن صناعي يبقى من النوع الفلاني، وبعدين بعد 6 شهور ولما وبعدين تتابعين كتالوج اهو. صح ولا لا؟ صح. وما على الام الا الاذعان والتسليم بلا معارضه ولا امراء، وتشتري جهازا انت، يقول خلي بالك التلفزيون هذا يفتح من هذا ويغلق من هذا، والريموت كنترول ولا من جهاز التحكم هذا تدوس على كده تعلي الصوت كده تخفض الصوت مش عارف. علينا الاذعان والتسليم، يكتب الدواء في نشره تفصيليه للصيادله، لكن اذا حدث خلل الولد يذهب للطبيب وبالجهاز يذهب للمهندس والطبيب اين يذهب؟ الى مراجعه. والمهندس اين يذهب؟ الى مراجعه. ونحن عندنا مرجع لا تغير ولا تبدل، ولا ياتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وعندنا القدوه العمليه المنفذه لهذا المرجع وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا المقياس اهو، اي عمل تعمله شوف. امال هو ليه تقيل القران؟ تقيل علينا يا شيخ. نعم القرآن ثقيل علينا. لأن الدنيا شوف قالوا يا أبا حازم لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ سؤال واضح. جيد ممتاز أراحنا. قال له يا أمير المؤمنين تحبون الدنيا وتكرهون الآخرة لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. ودخل الرجل على حدود الشام وبعدين يقول فوجئ بإبراهيم بن أتم هو لا يعرفه. أين العمران يا شيخ؟ قال تعال وراي. العمران يعني عايز القريه البلد يعني فين العمران؟ خلاص فضل ماشي بيه لغايه ما وصلوا لغايه المقابر. قال له يا رجل اقول لك العمران تاتي؟ قال كل الذين هناك ياتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك. فين العمران؟ الله في المقابر. فين المقياس؟ انت الان تفتح سيره المقابر لك يا شيخ اسكت فضل الله ولا فالك بعد الشر. ولذلك هل بقي من الشاة شيء يا عائشه؟ قالت لقد ذهبت كلها وبقي الذراع يا رسول الله. قال لا لقد بقيت كلها عند الله وذهب الذراع، اللي هناكله ده اللي ضاع علينا، ما ناكله ضاع. شوف المقياس ازاي. اين الشات يا عائشه؟ اين ذهبت كلها صدقه؟ هل بقيت من الشاي شيء؟ نعم. في بقي؟ هنا رسول الله وزعناها كلها، بقي الذراع، عارفين انت تحب الذراع الكتف كده، فحجزنا لك. قال ذهبت كلها، بقيت كلها وذهب الذراع. اللي راح ده للفقراء، ده اللي هو ظل. اما لا ناكل ده هيضيع. هل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. شوف ميزان، شوف ميزان لما انضبط. بل بقيت كلها وذهب الذراع. بلاش بلاش دي. انا في جيبي 100 درهم، 100 ريال، 100 جنيه. نعم. وجي فقير. اعطني. تخرج 10. مقياس الدنيا. بقى في جيبي ايه؟ 90. 90. ومقياس الاخره بقى في جيبي 190. العشرة اللي طلعت دي بمية. بمئة. الله اكبر. اضيفت الى 90. فتوضع بركة 190 في 90. والحسن البصري مسألة البيض مع الجارية. هي القضية بهذا المنطق يعني. القضية يعني يعني يعني يعني بقضية ايه؟ يعني الصالحين اللي قعدوا مع بعض بالليل في السفر 30 واحد. نعم. أربعة أرغفة. ده بقيت من الأكل ولسه في الرحلة. يعملوا ايه؟ قالوا أطفئوا المسراجة وكسروا الأرغفة وكل واحد يمد يده وهو رزقه. لما طلع الفجر وجدوا الأرغفة كما هي. كل يؤثر اخاه على نفسه. الله. فين الخلق ده؟ فين رجل الخلق هذا؟ امنا خديجه تبعت هذا الخلق وهذا التصرفات بهذه ملكاتها. هذه ملكاتها. فلما تزوجت الانسان العظيم الذي ما وطئت هذه الارض خيرا من افضل من من خير من اقدامه صلى الله عليه وسلم، عاشت معه بهذا المنطق. ولذلك عاش يعني يعني يعني يعني ذاكرا لكل خير. كانت تزور مره هاله اختها جاءت لتزور، طرقت الباب، قام حافيا وعايش الى اين؟ هاله، انها هاله. سبحان الله. الله اكبر. دي من رائحه خديجه. هذا الكرم، هذا سبحان الله. بعدما ماتت امنا خديجه ظل وفيا لها يا الهي. وهكذا الانسان صاحب الخلق، صاحب القيم، صاحب المبادئ، وهو يضع لنا هذه المبادئ. سبحان الله العظيم. وذلك لما ماتت ومات من قبل ابو طالب بايام، سماه عام الحزن. عام الحزن لم يسميه عام اليأس، ولكن عام الحزن. تخيل انت تركت حزن عليها الرسول، حزن حزنا شديدا، حزن حزنا شديدا. اخذته الى ابن عمها ورقه بن نوف. اول ما كده خلاص لا تفتي فيما لا تعرف. انا اولا هدئته، لازم تهديه الاول. سبحان الله. بعد ما هدى اخذته المتخصص. اول ما دخل عنده، والله هذا هو الايه، هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، وددت ان اكون معك عندما يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قال ما من نبي جاء قومه بالذي اتيت به الا واخرجوه. سبحان الله. فطمأنوا وهدأوا. وسبحان الله العظيم. يا ليتني فيها جدع. جدع سبحان الله. نعم رضي الله عنه. نعم. لكن كونها تأخذ المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها في دلالة على اقتناعها بصدق ما يقول. لا. ووقوفها بجانبه. لا لا لا. عايزة تثبته. عايزة تثبته. تثبته من من من من ذي من صاحب رأي. لأن معروف عن ورقة بن نوفل أنه على صلة بالأديان وصلة بالدين، وهو موحد. هو موحد. ودرس الانجيل والتوراه والكتب السابقه وصحف ابراهيم، وعارف القصه. فتثبت سبحان الله العظيم. انا فكرت مع النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الاتجاه، لم تسفه كلامه ولم تسفه كلامه ولم تسفه مقاله. هي يعني لما يكون يعني حنان الزوجه بهذا المنطق وبهذه القيمه وبهذه القناعه مع هذا العقل. ما المراه عباره عن ايه؟ عقل وقلب. القلب مليء بالحنان والعقل مليء بالايه؟ بالذكاء. سبحان الله. وكل امرأة مؤمنة اذكى خلق الله. سبحان الله. لا تثبت البيوت الا بذكاء المرأة، بحسن علاقتها مع رب العباد عز وجل، وينزل الرجل منزلتها. نعم. تسفه رأيه وتقلل من مستواه وتصغر من قيمته سواء امام نفسه. لا. بالعكس. هذه ليست بامرأة صالحة. لا لا, لا لا لا لا سبحان الله. نعم. اللهم اهد نساءنا يا رب العالمين. يا رب ان شاء الله باذن الله. وفي النهايه نطلب دعاء من فضلاتكم نختتم بها الحلقه، لا تكون ساعه اجاب. يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهد ازواجنا وزوجاتنا. آمين. وابناءنا وبناتنا. آمين. اللهم خذ بيد ابنائنا وبناتنا في الامتحانات. آمين. واجعلها عليهم بردا وسلاما يا رب العالمين. آمين. ورقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم. آمين. اللهم اجعلهم من المتفوقين في الدارين يا اكرم الاكرمين.